نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر جمادى الآخرة لسنة 1445 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل دروسنا بحمد الله وتوفيقه في شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث التاسع عشر. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية عند غير الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الرواية رواها الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. هذا الحديث حديث عظيم، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. هذا الحديث يعلمنا كيف تكون علاقتنا بالله في هذه الحياة حتى يحفظنا ويرشدنا ويهدينا، لأن الإنسان من غير الله لا يستطيع أن يفعل شيئا، يكون تائها، يكون ضالا، يكون محتارا مضطربا. أما إذا قويت أيها الإنسان علاقتك بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يكون ناصرا لك وحافظا لك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام. يا غلام يعني أيها الطفل. ابن عباس كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا، والدليل على ذلك أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني قارب، يعني حوالي 15-16 سنة. كي مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس عنده 15-16، يعني الوصية هذه كي وصاها له بكري، معناتها كان ابن عباس كان أصغر من 15 سنة. هنا نستفيد تعليم الأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام تربية تاعو تربية مباركة، وتربية تؤتي أكلها وثمارها الطيبة سريعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتربية شباب، فيجب علينا أن نركز على الشباب، لأن الشباب إن لم نركز نحن عليهم فإن الأعداء هم الآن وقبل الآن يركزون عليهم. مثلا الآن لما نشوف المسجد، في المسجد نجد السن تاع الحاضرين في المسجد إما كبار في السن إما كهول إما رجال، أما فئة الأطفال فئة الشباب نجدهم قليلين، فلا بد من العناية بالشباب، لأن الأعداء يشغلون الشباب إما باللهو واللعب، والآن في هذا العصر أشغلوهم بالمخدرات، فترى كثيرا من الشباب مسطول، تتكلم معه مسكين يتكلم معك ولسانه ثقيل وعقله شارد، إنهم يحاربون الشباب. ما الحل؟ الحل ليس في توبة أولئك الفاسدين، أولئك الفاسدون قليل ما يتوبون، على لأنه عندهم ربح مادي، هذولهم يبيعوا المخدرات ويروجوا المخدرات ويروجوا الأفلام الهابطة والأفكار المسمومة، هذو ما يتوبوش إلا قليلا، على فيها ربح مادي فيها فايدة، لهذا يسمعون المواعظ، هذولهم يروجوا المخدرات ويبيعوها، يسمعوا المواعظ ما يتوبش، فيها دراهم ملايير، إنسان بسرعة يطلع، طبعا يطلع بعد جهة ضربة، حتى وما جاتوش ضربة معناتها ربي يجمع له العذاب يوم القيامة. إذن الحل بالنسبة لنا نركزوا على الشباب، نجبدوا الشباب هذوك من أيدي الشياطين، هذا هو الحل باش يتوبوا. هذو نرمي بيع المخدرات قليل جدا، بل بعضهم يصلي معنا في المساجد، بل بعضهم يحج ويعتمر ويبيع المخدرات، يقول انا ما نشربهاش صعيب، يعني فيها دراهم، يقول لك ما قدرناش، معيشه غاليه ومعيشه صعيبه ما قدرناش، تاع كيف تعيش على حساب الشباب على حساب عقولهم، دمر المجتمع باش كرشك يكون دائما في معمره بالطعام، وعندك الفيلات والسيارات وتوفر الشهوات. إذن ركزوا على الشباب، هذا هو الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال، الآن الأطفال تاعنا وش يعلمونهم؟ رسوم متحركة، قل خليه شو رسوم متحركة، رسوم متحركة هذه فيها السم، فيها هدم للأخلاق، فيها نشر لأفكار خطيرة، خاصة الرسوم اللي تجي من عند اليابانيين، لأن اليابانيين هذو ما عندهم لا دين لا ملة، ويعتقدون في الأرواح ويعتقدون في الآلهة وأشياء كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم، وكانت تربيته تكون الإنسان وهو ما يزال شابا. أسامة بن زيد عينه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش، وذاك الجيش كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، الأمير تاعهم أسامة بن زيد، شحال كان في عمره؟ 17 سنة. حنا دركا 25 سنه يقول لك مازالوا دراري مازال ما يعرفش. ايه لان التربيه على حسب التربيه. لهذا لما تكون التربيه صحيحه يكون الشباب قويا لا يسقط في خدعة الفاسدين. كان أحد المسلمين المغاربة في عهد الاستعمار الفرنسي كان يكتب مقالات ضد الاستعمار، وكانت مقالاته قوية يخاف منها المستثمر. في يوم من الأيام كتب مقالة زعزعت الكيان المستعمر، فردوا عليه في جريدة الاستعمار، رد عليه قالوا لا تنتبهوا لهذا الكاتب إنه صغير ما زال يلعب. فرد عليهم وقال ألعب وقد وصلت 16 سنة؟ عيب عليكم، أنا في عمري 16، أنا في عمري 16 تقول أني نلعب؟ يا سلام مستوى. إذن على حسب التربية يكون الشاب. كيف نعلم أولادنا؟ ماذا نعلمهم؟ كاين خطوات نقوم بها. أولا نعلم لهم الدين العقيدة، قل يا ولدي عليك أن تؤمن بالله وأن لا تشرك به شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله. وليدي كي تسأل كي تطلب اطلب من ربي، ما تطلبش من العباد. نعلمهم العقيدة، حذرهم من الشرك، ما تحلفش بغير الله يا وليدي، ما تروحش لسيدي فلان تديرو دجاجة ولا تديرو كريف ولا تذبحو له، دير شي يا ولدي هذا الشرك. تروحش للسحارين سحارات، ما تأمنش الكهان، لا تتشائم لا تتطير. ما معنى التطير؟ التطير هو أن الإنسان يشوف مثلا يجي خارج صباح يصيب إطلاق معك قطك حل، يقولك يا لطيف اليوم ما قلكش ما راح يصرع، هذا الشرك، هذه خرافات. إنسان يكون في الدار يسمع بومة طير الليل يقول يا لطيف ما قلكش واحد راح يموت، واش دخل البومة في الموت؟ بومة داك يتحوس على كشفار تاكله ولا تظلم عليها. إنسان يروح مثلا يبيع التجارة تاعو، يبيع السيارة تاعو، يتلاقى مع واحد مثلا عور يقول يا لطيف وقيل السيارة تاع اليوم ما تتباعش، قول يا وليدي بعد عن الخرافة تاني. صلاة، نعلمهم صلاة، مهم الدين. كذلك نعلم لهم الأخلاق، وقتاش يتكلم وقتاش ما يتكلمش، كيف يتعامل مع الوالدين. رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شابا يمشي مع رجل كبير، فقال له يا فلان ما يكون هذا منك؟ وش يقول لك هذا؟ قال هذا أبي. قال له عليك ثلاث، ما هي؟ قال لا تناديه باسمه، باباك ما تعيطلوش باسمه. كان بعض الأولاد وليده يعيط له باسمه ويسكت، ما تعيطيش باسمي، يقول ابي بابا. مثلا هو اسمه ابو علام، يقول ابو علام شو ما جبت لنا اليوم؟ كيف ابو علام هذا صاحبك؟ ناديه باسمه. يقول لك لا لا باش ما نحس روحي بلي كبير. هو كيف تكلخ روحك ولا كبير انت عادي. اذا يناديك باسم الابوه. كذلك ما يقول واه شيخ، عباس شيخ، ما تقولش لبابك شيخ ولو هو كبير، قول يا ابي. وانت الله يبارك طويل وعريض وشلوغ مكاوينو خارجين وبابك مسكين غير هكذا صغير ضعيف، قولوا يا ابي يا بابا. الام ثانية معجاز، واش معجاز؟ غلط. واش يا امي؟ شكي يا أمي لاباس يا يما هاي. واحد واش قال؟ قال الشاب الجزائري، الشاب الجزائري نسات العالم كاع يعيط لهم يا يما، ياك يجي يعاون يا يما روحي منها، غير يما روحي منها يا العجوز، كملها زيد قول يا يما ليماك يا سبحان الله. لاحظتوها ولا لا؟ مع نساء واحد اخرين كي تكون كبيره يا يما ويما يا العجوز كيفاه؟ نعلموا لهم الاخلاق، اذا نعلموا لهم الدين، نعلموا لهم الاخلاق زيد، نعلموا لهم مهارات الحياه، ونعلموا لهم مهنه. هذه ثلاث. ما هي مهارات الحياه؟ يسقم حوايجه، كي ينحي البليغه تاعو يحطها في مكان مخصص، ماشي فرده في الكوزينه وفرده في البالكون. كي ينوض من الفراش تاعو يسقم فراشه، هو يسقم فراشه مادام يقدر. تخيلوا الان امراه مسكينه عندها 6 اولاد، كي يروحوا المدرسه واحد مخلي السروال تاعو معلق في الباب، نقر تقاشر تاعو واحد مرة في الكوزينه، واحد في لافابو. واش هذه واش هذه؟ امكم هذا سقم فراشه، دار فوضى هو يسقم الفوضى. كاين بعض الوالدين هو يسقم الفوضى تاع وليده، كي يكبر يولي يدير فوضى، يحرق الفروج، ما يديرش العشان، موالف بابا يدير لك كلش. هذاك ماشي بابك اللي هو في العشان، لو كان بابك يجيب لك مليح، دير العشان خونا. اذا نعلمهم مهارات الحياه، كيف يقضي ديه معاك. مازال ما يعرف، هيا قول له قول له قول له اعطينا 2 كيلو بطاطا، قول له اسمع خيامي بطاطا مليحه. بعد الاخر يطبع له بطاطا صغيره ولا خضراء، جايه خضراء تعطيها الحيوان ما ياكلهاش. قول له اسمع هذيك البطاطا عيانه، قول له قول له نحيها، قول له عمي هذيك عيانه نحيها. مهارات الحياه هي، تعلموا مهارات الحياه، تعلم له مهنه كي يقدر خليه يتعلم. اليوم واش عندنا دراري يقراو يعرفوا والو، يقراو برك، والوالدين تاعهم كيما يقولوا يضحيو بالفرنسي ساكريفي على جال ولادهم. صيبوا باباهم هكذا مسكين، هكذا عيني خارجين، صدرو مسكين عظم، ما ياكل مليح، ما يشرب، على ولاد يخليهم يقراو، يعطينو سويعه، زيد يعطينو الدراهم باش يدير الحديد. يقول بابا غير صغير هكذا مسكين، على لماذا؟ خليه وراه يجيب دراهم. ما كاش كيفاه، كاين كيفاه في الاوروب، كي يروحوا لاوروب هذوك اللي يقراوا واش يديروا؟ يقرا سبحان الله، تما لا تقرا وتخدم، حتى ما كاش بابا تما. انا ثاني كي يقدر على كل حال، على حسب القدره تاعو. على بالكم احنا في الفقه الاسلامي الوالد يصرف على وليده حتى من حتى من حتى يبلغ 15 سنة سي بون براسك. كيف انا؟ براسك تخدم. لكن معليش الوالدين يعني يتبرعوا، معليش يا وليدي روح تقرا وانا نوفر لك، بصح خليه يخدم حاجة يتعلم. لهذا لما يتخرجوا يجيبوا شهادة كمل القراية تاعو، واش يدير؟ أو قاعد في الحومة، واش بيك قاعد في الحومة؟ راني درت الطلبيات بزاف، لي دوموند، صونا طراك وصونا صونا خبز وصونا حليب وصونا البن، مازال ما جاوبونيش. إيه ما نعرف نخدم والو، بصح لو كان يخدم من الأول صاب الدبلوم تاعو الله يبارك، ما صابش، هو عنده مهنة في اليد. قال لك مهنة في اليد أمان من الفقر. يا سيدي لما خليتوش يقرا في اثناء الدراسه، خليه في العطله، في العطله ابعثوا عندك انسان ثقه يعلم له مهنه، ومن بعد اذا صاب بالقرايه تاعو صح ما صابش عنده مهنه وانت ثاني تريح روحك والطفله تنفق عليها حتى لمن حتى تتزوج. احنا الطفله ماشي كيما الكفار توصل 18 سنه يقول ها يا روحي دبر راسك انا ما نصرفش عليك. لا هذو كفار ما ناخذوش من عندهم هذا الامر صح. الطفل اذا بلغ قادرا ماشي معوق ماشي واجب عليك اذا حبيت تصرف عليه انت راك تطوع. وكي يخدم يولي بعد واش يدير يزوج روحه معليش تعاونوا مصيرفه هكذا. علاش الان تاخر الزواج؟ يعني شوف موضوع ويدخل في موضوع. علاه تاخر الزواج اليوم؟ نقول لك ما نتزوج حتى نكون روحي. غلط. كون روحك وانت مزوج. طبعا وابحث عن البنت المراه التي توافق على هذا. ما تجيبليش امراه تقول لك انا ما ندخلش الدار حتى تكون كيما الدار تاع الامير. لا لا هذيك خلي روحي قول روحي تزوجي مع الامير. ما منيش امير. الزواج المبكر ايها الاخوه فيه فوائد عظيمه ويمنع فسادا كثيرا في المجتمع. حتى الامراض حتى العنف. العنف هذا لا كنت تشوفوه في بعض الاحياء يتقاتلون فيما بينهم الشباب. كي تشوفهم اغلبهم 99% ماشي مزوج. تاع واحد كي يكون مزوج يخمم يجي يضارب يقول له عندي امراه عندي دراري عندي مسؤوليه. وبعض الناس يعيبوا عليه يقولوا يا ملي تخوافه بكري كنت غير تشوف دبزه في الحومه تدخل معنى بالك الظالم من المظلوم. وكنت دوكا وليت تحسب قبل ما تدخل تحسب يا الخواف شو كاين؟ قول له نعم مية نورمال طبيعي عندي عائله عندي امراه عندي دراري خمم عليهم. بعض الشباب كيشوفوا صاحبهم كان يدور معاهم ولا جبد ما يدورش بزاف ما يسهرش تمسخروا به هذه آه زعما الرجله كنت قاعد معنا حتى الوحده تاع الليل ها آه قعدتش معاك انا عندي مرتين نقعد معاك مش ندير معاك انا. ولا يشوفوه بالقفه رايح يشري ياه ولا يشري ايه نشري ايه عندي اجر كي نوكل مرتين. مره كنا رايحين نشرو الخبز مع شباب واحد يحب يقصر شرا باتيسري يسقهوى بها الاخر قال له خاف منها تشري لها باتيسري. قلت له ايه ايه من يعيش باتيسري عنده اجر لو كان دوك يجيه فقير يقول له اعطيني ويشري باتيسري لمرته عنده الاجر خير ما يعطيها الفقير. ايه قلت له نعم ايه شري لها ها مسؤوليه. اذا نعلموا لهم الدين التوحيد الايمان اركان الايمان اركان الاسلام الصلاه محافظه على الصلاه. الصلاه يبدا على 7 سنين شي تخلي حتى يولي طويل عليك باش تهضر معاه دير طابوري تهضر معاه تقول له ها نكون صغير علموا الصلاه. قال النبي عليه الصلاه والسلام علموا اولادكم الصلاه اذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها اذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تخليش وليدك يرقد مع اخوه ومن بعد اولى مع اخته. هذه الان الناس كبار ما يديروها يروحوا كيف كيف اللوتيل يرقدوا كيف كيف هو وصاحبه يرقد كيف كيف كل واحد يرقد وحده واش ما تدير في الليل ولا تفكر حاجه ولا تصيب رجلك فوق صح بعض صاحبك يضربك ولا يشك فيك ولا انت خاطيك انا ترقدوا كيف كيف كل واحد يرقد. بعض الناس يقول يا شيخ انت واقيلا ماكش عايش في بلادي ازمه السكن معليش يا سيدي على الاقل بعدهم كل واحد يتغطى وحده بعدهم. هذا بين الذكور والذكور والاناث والاناث وفرقوا بينهم في المضاجع. علموا اخلاق وليدي اذا رحت البحر مع صاحبك حبوا يعوموا علايا لو كانوا الشباب يديروا هيا ينعموا عليا ينحي ويعوموا عليا مع انه هو ما ينحيش واش بيك راك تشك في روحك ولا ما يجوز حرام التعري ما نزيدش نجي معاكم احنا جينا نحيو على روحنا نديرو نغضبو ربي نعومو عليا انا نعوم عليا انا اوكي بس الحمد لله هكذا. اذا مش نعلمو لهم الدين زيد الاخلاق مهارات الحياة ومهنة. رابعا علمونا القدوة، شكون هو القدوة تاعك؟ شوف يا وليدي ماشي هذاك اللي يلعب كرة القدم ويسجل مليح ماشي هو القدوة تاعك. إذا شفتو داير منقوشة ما ديش منقوشة، لأن الحب واحد كي يعجبك لاعب ولا مغني ولا قوة الحب يولي يقلده في كل شيء. حنا يا شوف حنا كي نصليو وش يقولوا لنا؟ تعرفوا غير تصلوا اخدموا لنا طياره، وهذوك اللي يلعبوا ما يقولوا لهمش خدموا طياره. كيما واحد النهار احد المشايخ تلاقى مع واحد من هذو اللي قالوا انتم اصحاب الدين تاع علماء الدين واش درتوا لنا؟ تعرفوا غير قال الله وقال الرسول ايها الناس اتقوا الله صلوا بنا اخدموا لنا طياره اخدموا لنا. قالوا شكون هو المغني المشهور في البلاد؟ قالوا فلان. قالوا رحت ليه قلت له يخدم لنا طياره؟ قالوا لا لا عقلوا روح ليه. قالوا هذاك واش التخصص تاعو هذاك المغني واش يدير؟ نوض الصباح يكتب شعر ولا يكتبوه له وراه يريبيتي يريبيتي يريبيتي يريبيتي نهار كامل، من بعد يخرج البوم جديد ويغني. على ما يخدمناش هذاك طياره؟ انا ايمان نخدم طياره. يقول له ليه يخدم طيارة؟ يخدم الندوة يخدم لا لا غير الإمام ولا المصلي سبحان الله. إذن نعاودوا باش تكتبوها هاني نعلموا لهم واش الدين الإيمان الصلاة إلى آخر، نعلموا لهم الأخلاق، نعلموا لهم مهارات الحياة ودخل فيها المهنة. رابعا نعلم لهم القدوة، شكون هو القدوة تاعك؟ القدوة تاعك الشيخ فلان، القدوة تاعك الرسول عليه الصلاة والسلام، الشهداء، الصحابة. ثم القدوة تاعك يا وليدي ما تتبع ليش المغني فلان ولا التافه فلان. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذوهما القدوة تاعك صح علي شحال؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة صح. خامسا اذا اصابوا دار حاجه صواب نشجعه، ما تخليهاش تفوت. دار حاجه مليحه ما تخليهاش تفوت، قول له بارك الله فيك ربي هذه عقدتها مليح. مثلا بعثته قلت له روح شري لنا الخضره، راح شرى خضره مليحه خيرها ما كلخولوش ما خدعوش. كي تشوف هذيك بارك الله فيك وليدي هذه تعجبني، ما عطاوكش حاجة علاه لأنه كنت تراقب. لازم تراقب اليوم، حط الدور هكذايا يطبع لك طوماطيش فيها كيلو كيلو دود معفجة كاع. قول بارك الله فيك. مثلا أنت جيت للجامع صبت وليدك سبقك للجامع، كي تخرجوا من الجامع قول بارك الله فيك ولدي هاك عجبني أنت سبقتني للجامع، تقولوا حصلة حسنة فسنة. نعم شكروا شجعوا شكروا بحق بصدق، ماشي هو معود يقول انت هكذا كيف هو معود. واذا اخطا واش نديروا؟ نصحح بدون سب ولا صراخ ولا عيب. مثلا غلط قال يا ودي شد منا، هو ما شدش مني شد لي هكذا، هو شدك وبدا يشوف لنا من بعد طاحت من يده هذيك الحاجه. قلت لك انت حابس، قلت لك حابس مفريني والله ما على باليش واش درت ربي باش عطاني واحد كيما انت. غلط هذا، راك تدمر في النفسيه تاعو. نبهو نبهو بلا ما تسب بلا ما تعايرو بلا خاصة قدام الناس. كاين بزاف من الناس يقولوا هذا وليدك، هذا وليدي تاع الشيخ، والله راه مهبلني. يا غلط هذا، كي تقول مهبلني الطفل واش يقول؟ خاصة كي يكون صغير. ربحت بابا، غلبتهم. علموا النساء تاعكم، النساء بزاف يستعملوها، تقول شكون هذا؟ هذا وليدي واسمه زبير. قول لك الله يبارك، بصح مهبلني والله خرجني من عقلي. غلط. انا شحال واحد يقول لي، يقول لي شكون هذا؟ يقول لي هذا قول ما تهضرش انت، خلي هو يهضر، يهضر في بلاصه وليده. واسمك وليدي؟ هو يقدر يهضر. هذا واسمه زوج. اصبر خلي هو يجاوب، هذه مهارات، اسمها مهارات، خلي هو يجاوب. هاك تقرا وليدي؟ يعني نقرا واش لسانه؟ سنه اولى. الله يبارك، تحفظ سوره الفاتحه؟ اقراها لي شوف. كاين بابا هو يقراها في بلاصتو. يا ودي خلي وليدك يقراها، ترى على بالي تعرفها. كانت واحد المراه من قوه اللي ما تعرفش تربي، كان بنتها، عندها بنتها تحبها بزاف، تقرا سنه ثانيه وثالثه، كي تجي البنت تريح، الام واش تدير؟ تجبد المحفظه تاع بنتها، تشوف الكراريس، تصيب واجب منزلي، هي دير الواجب، واحد زائد واحد يساوي اثنين، والطفله راهي راقده ولا راهي تلعب، وتغلق. يوم دائما هكذاك، واحد النهار انتبهت، قالت صح لا واش راني ندير انا؟ خليها هي تحل الواجب المنزلي. بعد قالت لها يا بنتي روحي، خلاص ريحتي، خلاص لعبتي شويه الحمد لله، هيا هو هذا واجب. قالت لها يا ماما هذا واش راكي ديري؟ قال هذا واجب منزلي. قالت لها يا ماما انا ما نحيش الواجب المنزلي. قالت لها علاه؟ قالت لها يتحل وحده، هي مسكينه كي تروح المدرسه كي تفتح الكراس تصيب الواجب مخدوم، عن بالها الواجب ويتخدم وحده، كيما الخدامين انت وانا، الا ما راح ما ربي يحفروا طريق ويخلوها، يستناو غدوه الموضوع يصيبوا الجنون بنوها هكذا صار شابه، يا ودي خدمها كملها. هو لا لا كاين بارتيه اليوم، كيف لعب رقم سبعه كيف ما نشوفش، بصح عندك خدمه طريق هذه يحفر الناس راح تموت، شو ندير لهم انايا؟ خاطيني انايا. فاذا اذا اخطا الولد نبهه بدون سب، ممكن تعيط عليه احيانا، ممكن شوف على حسب الحاله. اذا هذه شحال؟ خمسه. سهله ولا لا؟ سهله. نعلم لهم الدين والايمان والصلاه الى اخره، الاخلاق، الاخلاق الحسنه والنهي عن الاخلاق الفاسده، القدوه والصاحب ثاني، القدوه واصحابه. قال لي يا وليدي راك تمشي مع فلان، انا وش به يا بابا؟ هذاك ما عندك ما يصليش، هذاك يسب، هذاك يطيح، هذاك عاصي الوالدين، ما تمشيش معاه. يقول بصح يا ابي هذاك صاحبي يقرا معايا، نروحوا كيف كيف المدرسه. قولوا بدلوا يا وليد، امشي معاه فلان. شفتك وليد عمي قدوه، شفتو شنو يصلي يحفظ القران، امشي معاه. والاخر يقول كيف ما نجيش نهضر معاه نفاشيه، لا قول له السلام عليكم واش راك ولا بس، وخليه. نعلم لهم كذلك وشنو مهارات الحياة والمهنة. خامسا إذا أصابوا نشجعهم، وإذا أخطأوا نصوبهم بدون عنف ولا تعيير ولا سب ولا شيء. هذه يذكرها بعض العلماء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس واش قال له؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. هنا شغل وجدوا، هو ما علموش مباشرة، شغل وجدوا هيأه لسنة. كما مثلا وليدك تقول له اسمع دير كذا وكذا، فيها فائده، بصح كي تقول له وليدي راح نوصيك وصيه ديرها مليح في بالك، هذا راك واش راك دير؟ راك توجد فيه، تهيئ فيه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ حدود الله، واحفظ حقوق الله، واحفظ اوامر الله، واحفظ نواهيه. أوامر الله بتطبيقها وامتثالها على حسب الاستطاعة، والنواهي أتركها كلية. والأخبار بتصديقها، ربي خبرنا باللي النملة تكلمت. وين هذه؟ وش من صورة؟ صورة النمل نصدقه. نقول واحد كيف النملة تتكلم؟ ربي قال النملة تكلمت هدهد تكلم مع سيدنا سليمان ولا لا؟ خلاص صدق، هذا خبر صادق. يحفظ الله يحفظك. ما معنى يحفظك؟ يعني يدافع عليك ويوفقك ويبعد عليك الشر، وممكن يبتليك. ماشي كيقولوا يحفظك معناتها تعيش غير في العسل وفي الحريق، لا ممكن يجيك البلاء، بالصح ربي يكون معك يعاونك. ما هي الأشياء التي نحافظ عليها أكثر أو أعظم شيء نحافظ عليه؟ التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه حق الله على العباد، والحذر من الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رد بالك من الشرك. وحد ربي، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. الأمر الثاني المهم نحافظ عليه الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وخاصة كي يكون النهار قصير، كاين بزاف من الناس ما راهمش يصلوا العصر في وقته. خطأ هذا، راهم يصليوا العصر بعد المغرب. يقول لك أنا كنت في الترانسبور، كنت في القطار، في النقل، كانت زحمة، كنت في السيارة تاعي، يقول لك بصح كانت زحمة، كانت مغلوقة، وأنا مازال ما صليتش. وعلى ذلك يلحق للدار يكون أذن المغرب، كيف دير؟ كاين بزاف من الناس ما يعرفوش هذه آية واضحة في القرآن في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني صلوها باطمئنان، بقيام إلى القبلة، بالشروط إلى فإن خفتم، يعني كنتم في موقف ما تقدروش تصلوها كما ينبغي تماما ما تخلوهاش. واش قال؟ فرجالا، يعني وأنتم تمشون على أرجلكم أو ركبانا. شفتوا كيف؟ يعني مثلا واحد أو راح للقطار، أو رايح للقطار، القطار قريب يقلع، هو ما صلاش العصر والشمس قريب تغرب، ولو كان ما يركبش القطار هذا يبات في الزنقة، ما كاش، خاصة البلاد اللي ما فيهاش النقل مع الأسف، ولا يتأخر على دارو ساعتين ثلاثة أربعة، وانت رايح للقطار راك تصلي وتمشي العصر، أنا زل ما صليش العصر. الله أكبر الله أكبر شنو أنا إنا ركنا الله أكبر، راك تمشي الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومين، كيف أدير؟ أركع براسك، دير براسك، من بعد سامع الله الحميد، من بعد اسجد، أخفض شوية، وراك تشوف طريقة، ما تجيش تدخل في بوطو ولا في حيط ولا لا الحقت مع القطار ما زلنا كملت طلعت في القطار، يقول بصحاني درت القبلة مور ظهري، معليش فإن خفتم فلجانا، مهم ما يفوتش الوقت، ما تغربش الشمس، ما صليتش العصر، اقعد في ما كاش كرسي معمرة، شد هكذا شد وراك تكمل. تحيات لنا السلام، الحمد لله صليتنا قبل ما تغرب الشمس. كاين الناس نسأل الله العافية يمرض ومن بعد يموت ما صلاش 20 يوم هو في السبيطار، يقول لك يا ودي ما قدرتش نصلي، يعني قصت روحي بالنجاسة، ومن بعد قصت روحي بالنجاسة، ومن بعد صلي يا صرت لي نظف لك نظف روحك، صح صلي بالنجاسة، صلي بالنجاسة ما تخلي الصلاة تفوتك. العبادة الوحيدة بعد التوحيد لما يسمحش ربي بتركه ما دام كان العقل هي شنو؟ الصلاة. واضح؟ حافظ على الصلاة. صح، صلاة الصبح الآن، صلاة الصبح راهي 7 غير، وانت يا 7 غير تكون في القطار، والقطار راك رايحك بالقبلة راهي موراك، ما كاش كيف تصلي، وعلى بالك راك رايح المكان كي توصل الشمس تكون طلعت، صلي في القطار، صلي في الحافلة، صلي في سيارة الأجرة، تحت قبلة مرايا ما عليش، فأينما تولوا فثم وجه الله. أراك الآن في حالة خوف، في حالة ضرورة، صدقي لا تقدر. قال تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من حالك بالخوف نعرف، ثم صلي للقبلة واطمئنان واسجد على الأرض احفظ الله. المسلمون لما كانوا يحافظوا على الصلاة كانوا أعزة. إخي تقرأوا التاريخ تاعنا كيفاش كانوا المسلمين، الكفار كانوا يخافوا منهم. إحنا البحر تاعنا هذا يا أمريكان كي كانت تجوز تخلص، باش تجوز تخلص تخلص طريق، ما تخلص بالكف يرجع مكانش. على ماشي بالأندلسي، بعض الناس عندهم بالأندلسي لا لا صمات. يحفظ الله يحفظ. كما هارون الرشيد رحمه الله، الأعداء تاعنا واش يصوروه؟ يصوروه راجل قاعد هكذا في الأريكة ويشرب في الخمر، والآن إيماء يروحوا له، والأخرين ذاك الإيماء شبه عرايا ويشطحوا له. هارون الرشيد هذا ماشي هذا هو النهار، هذا هارون الرشيد تاعكم يا أيها النصارى. هارون الرشيد تاعنا كان رحمه الله مع أنه ملك أمير، عام يحج وعام الآخر يروح يجاهد. كان كيجي صحابة يقولها يا صحابة وين تحبي أمطري، الخير تاعك راح يجي لي ليا، روحي مصر ليبيا الجزائر يجي لي الخير. باش كانوا محافظين على الصلاة. هنا الآن يقول ما تصليش في المدرسة، ما تصليش في الخدمة، راك تصلخ في المعلم ولا في الدولة هكذا. ودي يخدم في وقت الصلاة وش هو يدير؟ أو يأكل في السفنج أو يأكل في الأسد، هو لأنه يصرخ في ربي. صلي وقت العمل. ولهذا نطالب بحكمة بدا في تنابنا بوجود المصليات في المصانع في المدارس في الوظائف. هذا هو. كذلك من الأمور اللي نحافظ عليها الأيمان. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، ما تحلفش بزاف، ما تحلفش خاصة في التجارة. والله غير هذا هو السمة، والله ماني، والله والله والله والله، هذا إذا كنت صادق تمحق لك البركة، أما إذا كان إنسان كاذب هذا هو دلها كبيرة. ما تحلفش، وكي تحلف قلل من الحلف واحلف على حاجة عظيمة واحلف بالله. ما تحلف لا بسيدي فلان، والإنسان ما يحلف براس يماه ولا برجل باباه ولا بوزن خالته، احلف بالله فقط. كذلك إذا حبينا ربي يحفظنا نحفظ الرأس والبطن. روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، ثم قال الاستحياء من الله حق الحياء، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس والشفه، وتحفظ البطن وما حوى. الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. يعني إذا حبيت ربي يحفظك احفظ الرأس وما وعى. وش كاين في الرأس؟ كاين العينين، الأذن، اللسان، التفكير. حتى كي تفكر ما تفكر في المعاصي. كاين بزاف من الشباب خاصة اللي مشي مزوج يحط راسه على المخدة ويبدا يتصور في روحه يدير في الليل، بعد قول أعوذ بالله من الشيطان، فكر في حاجة مليحة. وأن تحفظ البطن وما حاوى، البطن تحفظ القلب، القلب داخل في البطن يعني حاجة باطنة، تحفظ المعدة تاعك ما تدخلهاش الحرام، وكذلك تحفظ الفرج تاعك ما تديرش به الحرام من الفواحش والمنكرات. صح. إذن احفظ الله يحفظك. قلت لكم كان واحد شاب احكي لي، هو يحكي لي شاب الله يبارك شباب ومصلي، كي يروح يقرا باباه وش يقول له؟ وليدي حافظ على شرف خياتك، حقد خياتي راه في الدار واش نحافظ عليه؟ لانه ما فهمتنيش. حافظ على شرف خياتك، واش معناتها؟ حافظ على انسان الناس، ربي يحافظ على خياتك. صح. ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجد الله امامك دائما يحفظك ويرشدك ويهديك. اذا سالت فاسال الله، دائما علم وليدك يسال ربي حتى قبل ما يطلب منك الحاجه. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ليسال احدكم ربه حتى ملح الطعام وحتى شسع نعله، شسع الخيط يطربط به الصباط، حتى شسع نعله اذا انقطع فانه ان لم ييسره الله لم يتيسر. حديث حسن. شوف مثلا رانا ناكلوا مع الدراري ولادنا هكذا، خاص الملح، ماشي قلت لي انا ما قلتيش شنو الملح، نسيت. احنا واش نديرو؟ الحمد لله كاين رحمة. يا وليدي روح شري الملح قبل ما دير هنا. يا ولدي هيا ندعيو، اللهم ارزقنا الملح. وليدك يقول شبيه هذا دابا راك تعلموا باللي شكون اللي راهو يرزق. انت كي تموت ما يهبلش وليدك، كاين ناس يموت باباه يهبل. يضرب فلتة هكذا، علاه؟ خاطر باباه هو اللي كان يرزقه. لا ربي هو اللي كان يرزق فيك، باباك وشنو هو؟ سبب. إذن إذا سألت فاسأل الله. مرة كانوا جماعة يخدموا في مكتب صحانة، يخدموا عند إنسان. بعد واحد قال اسمع نهضروا مع المدير يجيب لنا مكيف الهواء. واحد قال لهم جماعة دقيقة قبلنا نطلبوا منه أيا ندعيو. واش ندعيو؟ يردوا يديكم، اللهم ارزقنا مكيفا جيدا نتبحروا به ونخدموا خدمتنا مليحة. ما دعوا سبحان الله، هذه حقيقية. نص ساعة جانا المدير دخل قال عندكم سخانة هنا؟ جيبوا لهم مكيفة. ها لا دائما اربط روحكم بالله، معليش تسأل انسان حاجة اللي يقدر عليها، بصح حاول ديما علم وليدك. شوفوا وليدي مثلا حتش تكون راس، قبل ما تطلب مني كراس ادعي يا ربي ارزقني الكراس. بابا خصني كراس 96 صفحة. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. هذا علمنا ربي اياك نعبد واياك نستعين. شوف العبادة انسان يتعلم كيف يصلي ما شاء الله، اطلب من ربي يعاونك باش تقدر تعبد ربي سبحانه وتعالى كما ينبغي. ومن باب اولى ما تسالش الموتى، ما تسالش الموتى كما يقولوا هذاك. حتى في راهم يشجعوا في كرة القدم عندهم بعض الاشعار فيها الشرك، كما سيدي تخير تربح الكحله ونهدي كيزار. هذا الشرك هذا ما يجوز. سيدي تخير هذا وقيلا قبه ولا قبر ولا هذا تهدي، واش يدير به سيدي الخير بالازار هذاك؟ واش يدير به؟ يتغطى به؟ ها؟ اطلب من ربي سبحانه وتعالى. الميت ما يجوز تطلب منه حاجه، بالعكس الميت يحتاج اليك ولو كان وليا من اولياء الله. واحد يقول كفاه سيدي فلان الله يبارك يحتاجني انا، ايه نعم يحتاجك انت لانك انت راك حي، مازال عندك فرصه للحسنات. اما هو مات العداد تاعو الكونتور تاع الحسن تاعو واش به؟ حبس. واش ندعيو له؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عبد القادر بوعلام ندعيو له، مش نقولوا هاني مريض داوي حالي. سيدي بو مدين الله يرحمه الله يغفر له، مش نقولوا اجيني في المنام، جيتك قاصد اجيني في المنام البراء. كيف يبرك سيدي بو مدين الله يرحمه؟ كيف سيدي بو مدين رجل صالح، دير كما هو ما تطلبش منه. يقول لا مانيش نطلب منه. راك تطلب منه، كاين بعض يقول لا حنايا شغل نجو قدامه ونديروا طالب وهو يطلع طالب ربي. وعلاه ربي عنده شيف كابيني، ربي عنده سكرتير، ما عندوش ربي سكرتير. ادخل ليه مباشرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا هو. أما إنسان حي تطلب منه حاجة، نعم بشروط. أولا أن يكون قادرا عليها، ثانيا أن يكون حاضرا، ثالثا أن يكون يسمعك ويلبي لك هذه. أما الآن واحد مقعد أونديكابي، قل له اسمع أطلع فوق الشجرة وجيب لي حبة تفاح، راك تلعب أنت هنا مسكين، كيف يجيب لك حبة تفاح؟ إذا الإنسان الحي أطلب منه، معليش أطلب منه حاجة اللي يقدر عليها ويكون حاضر ويكون واش يسمع. جبريل عليه السلام راهو حي، نقدروا نطلبوا منه، علاش ما نطلبوش منه؟ ماهوش حاضر معنا. واضح هذا؟ ومع ذلك اذا طلبت من انسان حاول اطلب منه الحاجه اللي كيف كيفاه. مثلا انسان مع زوجته، ايا ديري لي اتاي، ديري لي قهوه، طيبي لي زوج حبات بيض. ما تقولش لا لا لا انا نروح نخدم، ومالها جبتها هذه؟ ما حدش تعاونها، جيب هيا اعطينا نفطروا، اعطينا نتعشاو. هذا اذا سالت فاسال الله، يعني الامور اللي ما يقدر عليها غير ربي ما تطلبها لا من الحي لا من الميت، مثل الذريه ومثل الصحه والعافيه. كاين يدعي يقول لك يا سي يا حنان من وين يا سيدي سليمان، اعطيني الامان في كل مكان. في بزاف يا سيدي سيدي سليمان هذا رجل صالح، ادعي له انت، محتاج الى دعوه منك المغفره والرحمه. ثم قال له واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام علم هذا الغلام، علم له باللي يشوف وش يصرى لك في الدنيا كل شيء راه مكتوب، الناس اسباب فقط. يعني الناس لو كان اجتمعوا ناس هكذا باش يديروا لك حاجه مليحه، ما قد هذيك ما داروها لك حتى ربي كان كاتبها لك. اذا الناس اجتمعوا باش يضروك ما يقدروش يضروك الا اذا ربي سمح بهذا الشيء. ليس معنى هذا الانسان ما يديرش الاسباب، لا دير الاسباب، ما تتكلش على الاسباب، تكل على ربي. هذا مكان هنا يعلمنا الرسول عليه الصلاه والسلام، يعلمنا واش اليقين على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء راه مكتوب. على بالكم باللي كل شيء صار في الكون راه مكتوب. ما معنى مكتوب؟ يعني مجرد ومسجل في اللوح المحفوظ. فروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. رواه مسلم. بصح كي نقولوا المكتوب، هنا بزاف من الناس يفهموا المكتوب صرنا اجبار. لا لا، يعني كل شيء راه مكتوب، بصح كاين امور انت راك مجبر عليها، اللي دائما نعاودوها، كاين امور انت لست مجبر عليها. مجبور عليها يعني بلا ارادتك، ولدت في البليده لم تولد في مكه، ربي حاسبك يقول لك بما انك ولدت في البليده ماشي في مكه، هيا ادخل المعركه. لا لا، انا ما عندكش اراده، ولدت ابيض، واحد ولد اسود، واحد ولد من اب سلطان كينار هذا صاب الخدامات يعطولو في الشيكولا هو يتفشش عليهم ما ناكلش، ما يقولوا له كل دوك يحوسنا بذاك يا حبابك كل شيكولا ما ناكلش. هو واحد كينار مسكين كيبدا يعرف القطره طاح عليه هكذا في البيدون ديال القطره هكذا عليه، والما يدخل له هكذا أو من يحاسبك شخص، أنت باباك فقير أو باباك سلطان ما تتحاسبش عليها. حاجة اللي عندك إرادة فيها تتحاسب عليها، تقدر تصلي، الإنسان يقدر يصلي يقدر ما يصلي، على لا تتحاسب. وكل شيء مكتوب، ما معنى مكتوب؟ يعني ربي علم بأن فلان ما يصليش، واش كتبوا؟ كتبوا ما يصليش، لكن ليس معنى هذا أن الله أجبره باش ما يصليش. نعم نعم. إذا كي نقولوا المكتوب، المكتوب يعني كاين أشياء أنت مجبر عليها، هذه ما تتحاسبش عليها، وكاين أشياء أنت غير مجبور، يعني عندك إرادة. كذلك ما يصيبك كاين أشياء تقدر تغيرها، غيرها. كاين أشياء ما تقدرش، عليك بالصبر. مثلا إنسان مات باباه، مش لازم يدير يصبر، يقدر يعاود يحيي باباه. بصح إنسان كان جاء باش يتعدى عليك، جاء باش يضربك ولا ينحي لك المال تاعك، ما تقولوش انا اصبر لوجه الله، يضرب اضرب احباب، اهرب، دافع، استعين بانسان يدافع عليك. هذا هو. اذا كاين اشياء هذه كلها مكتوبة عليك، يعني واحد الان هجم عليك باش يتعدى عليك، هذا مكتوب، مكتوب يعني مجرد ربي عالمه فكتبه. بصح انت مطلوب منك تدافع عن نفسك، تهرب، دير حاجة باش تبعد الشر على نفسك. اذا تصبر وتدافع. انسان ولد فقيرا، فقير صدده فقير، الله غالب احنا فقراء، هو لا اجري، طلع المستوى تاعك، اجري روح تخدم على روحك، ما تكونش كيما باباك. باباك مثلا ظروف، كان خدام وبعد مرض مثلا، ما تقولش احنا ربي كتب علينا الفقر وقعدوا هكذا، لا اجري خدم على روحك. هكذا نفهموا المكتوب مليح. مسألة المكتوب هذا القضاء والقدر حاربونا به الأعداء بزاف بزاف. يقول لك اسمع يا اخي، تقولوا ربي يكتب كلش، فلان كي ما يصليش علاه يعذبه؟ يقولوا ما تخلاش، اكتب معناتها كتابة، مجرد كتابة، لأن الله يعلم. نجيب لكم مثال، هنا واش قال الحديث؟ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة قبل ما يخلق السماوات والأرض، صح؟ مما كتبه أن موسى عليه السلام نهار يجي الفرعون، فرعون وش يدير؟ ما يمنش. هذه ربي كان يعلمها ولا ما يعلمهاش قبل ما يجي فرعون؟ لا كان يعلمها، اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ معناتها ربي هو اللي يجبر فرعون باش ما يامنش. قولوا لا لا، ربي علم باللي فرعون ما يامنش، كتبه كافر. بصح هذيك الكتابة كتابة، ماشي هذيك الكتابة اللي جبرته هو، ما حبش. صح. أبو بكر الصديق واش كتبوا ربي؟ مؤمن. كتب باللي أبو بكر الصديق كي جه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أنا نبي، أنا رسول، يا من به هذه كتبها. هل ربي هو اللي جبر ابو بكر ابا بكر باش يامن؟ ابو بكر امن يعني هو حب يامن، ربي كتبه مؤمن. فهمتوها هذه؟ هذه فهموها مليح لاولادكم، خاصه البنات كي تتزوج ومن بعد تصيب راجل ما مشي مليح، ولا العكس يتزوج ومن بعد تزوج مع مراه شربته المراه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام واحد الدعاء بزاف الناس ما يعرفوش، ادعيوا هذا دائما، وأعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب. المرأة تشيب على بالكم، تشيب، ادعي يا ربي مش ما يعطيكش ربي امرأة تشيبك قبل ما تشيب. تعرف في عمرك 25 سنة راسك كيف ثوم، مثل الثوم أبيض. هذا هو. فالإنسان يدعي. إذن كاين بعض البنات ولا العكس يقول لك كيف؟ لا لا اروح، انت سقسيت على الطفله هذه، شفتها هكذا عجبتني ماذا ثاني ميديا مليحة أنا سقس عليها مليح والعكس حال المريض تصلوا بي بعض النساء يا شيخ عندي راجلي يضربني وما يعطينيش حقوقي ويصهر وما يجيش للدار وأحيانا يدخل لي خامر فأنت يا كيف تزوجتي مع واحد يشرب الرشان ما على ذلك حبيته وحبني يا حبك وحبيته ياك أسقسي عليه كاين الناس عم يديروا لهم كنت ندير الفاتحات وليس ما نحبيش ندير الفاتحات العقد ماذا بكم ما تقولونش ندير نحن نقول له الشيخ قول معايا إني أطلب ابنتك واسمع واسمع واسمع معنى بلوش واسمع كيف هذا معنى بلوش اسم الطفل الذي راح يتزوجها وليده والعكس قول له قول معايا الحاج زوجتك ابنتي مثلا سارة بنت قدور لابنك واسمه واسمه وليدك ما يعرفش الولد راح يتزوج مع بنته بعد يقولك ها الله غالب المكتوب انت ما سقسيتش خلي الحب هذا الحب هذا معليش ما مش حسقسي كاين يتزوج يخطب بنت هبلته بالزين اه تعمل الجيش الحجاب قول لها سمعي انا الحجاب والستار وتقول ان شاء الله بعد الزواج بعد تتزوج وهذا ما تتزوجش مع امراه ما عندهاش اخلاق مليحه على ان تستقيم بعد الزواج ما كاش منها ما كاش هاك تلعب هاك تلعب ها القمار هاك تقمر ديري الحجاب درك صلي درك تقول لك نصلي على جالك ايه صلي على جالي معليش سقمي روحك انا خطبك نجي نخطبك عند والديك قول بصح انا لا انا مؤمنه انا الحجاب ديرو لوجه ربي ايه كي ديريه على جال الزواج راهو لوجه ربي ثاني هنا فائده كاين بزاف من الناس يقول لك ايه كاين بزاف من البنات عم يديروا الحجاب باش يتزوجوا واش رايكم بهذه الهضره ايه مليح يقول خط ما داروش لي وجه الله الزواج مطلب شرعي ولا لا لا ما هو لي وجه الله دارته يقول فلانة أدير الحجاب باش يخطبوها وتتزوج مليح هذا مليح لأن الزواج أمر به الله والرسول ولا لا لا شفتوا الأفكار أفكار بزاف مخلطة عندنا لازم نسقموها باش نسقموها بالعلم لازم نقراو كي تكون كاش حلقة في هذا المسجد ولا أي مسجد ما تروح ما تخرجش لا ما عندك صوالح اقرا ثقف روحك ارفع المستوى كيف نقعدوا هكذا ما لازم نرفع المستوى تاعنا اذا المكتوب لازم نفهمه مليح تنحنى الاشكال ولهذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم وجدودنا السلف الصالح كانوا فاهمين مليح المكتوب صيبوا يصلي ويقوم الليل وتاقي ربي وفي النهار بالدين خدمة جهاد في سبيل الله بنيان بناء المستشفيات بناء الحدائق المكتبات قال حنايا يا صيبو يصلي وخلاص يا صيبو راه في الدنيا برك والو علاه سيدي علاه حافظ على صلاتك اقرا القران طلع المستوى تاعك في الدين وخدام نحفر الارض نطلع للسماء نخدم خدمه خدمه منيح بإتقان إما تصيبوا يا إتقان خدمة مليح وبعد يرقد لا صلاة لا قراءة قرآن بول ولا تصيبوا القرآن الصلاة راح تخدم الخدمة الحنير والماكلة لمن ماكلة لمن ها مش ما كاش من الخدمة الحنير ربي أمرنا أن نعمل ولكن ما نتركوش الواجبات تاعنا ما نتركوش الصلاة ما نخليوش الصلاة على جال الخبزة ما تهبلناش الخبزة اليوم الخبزة هبلتنا نترك من أجلها الواجبات صح ثم في الرواية الأخرى وش يقول له احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني كي تكون في الرخاء اشكر ربي وادعي ربي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن. إننا كي تكون في الرخاء ما تنساش ربي، كما بعض الناس قالوا هذا يعرف الشهادة ديال الرعد، كي تكون الرعد لا إله إلا الله، كي تكون الأمور مليحة يدير عرس ينسى ربي كاع، يشطح مع نساء ويرمي دراهم، يرمي دراهم هكذا ويبذر. وكي تكون الرعدة لا إله إلا الله وين وصلي؟ إيه معليش، عرف ربي في الشدة وعرف ربي في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا أنت تدير الأسباب تاع المغار، ما جاتش كما حبيت هنا خلاص، هذا مكتوب ما تقدرش تغير هذيك حاجة. الله أعلم، هنا نزلت لو كان ما درتش هكذا خلاص، أنت درت الأسباب الله أعلم، ما جاتش كما حبيت ما تمرضش. واعلم أن النصر مع الصبر. شوف النصر يكون مع الصبر، ما كان الصبر النصر غالبا ما يكونش، خاصة في جهاد العدو لازم الصبر. وبعض الناس هم يقولوا على أصحاب فلسطين خاصة خاوتنا في حماس علىهم يديروا هكذا، إلى متى؟ 75 سنة استعمار، أبشع استعمار في الكون هو تاع اليهود. لازم نصبروا، لازم نعاونوهم يا سيدي، ندعيو لهم. وإذا فتح باب الجهاد المنظم الذي يأتي بالخير إنسان يروح، والحمد لله الشعب الجزائري أكثره على هكذا. هنا هو بعض الناس هم يقولوا باللي فلسطينيين معوجين خوانا منش عارف باعوا الأرض تاعهم، ما كاش منها، حتى لو كان بعضهم دار احنا واش لازم ندير؟ نسقموهم، نتوبوهم، نرجعوهم للصراط المستقيم. والا الحمد لله الفلسطينيين ما يحبوش الاستعمار، دافعوا على الوطن تاعهم. هذا هو، فالنصر مع الصبر. كذلك جهاد النفس، قال النبي عليه الصلاه والسلام المجاهد من جاهد نفسه في الله. فتطلب من ربي باش يحميك ويعينك على نفسك. وأن الفرج مع الكرب. شوف كل ما تشتد الحالة غير تشتد مليح مليح، عرف باللي راه جاي الفرج. وأن مع العسر يسرا، قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. وش معناتها؟ الله تعالى وش قال؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كي تشوف هذا تقول بصح العسر وذكر مرتين، ويسر ذكر مرتين، لا لا، هنا فيها فقه اللغة العربية. علاش قلت لكم لازمنا نعاودوا نوليو للغة تاعنا، نقصوا هذه الفرنسية هذه اللي غزاتنا. قلت لكم حوانت في بلاد مسلمة أليمونتاسيون جينيرال شي مولود تابار، اكتب بالعربية، اكتب بالعربية يا صاحبي. وعلى هذا وعلى كنا وكاين واحد السيارات هذوك اللي يسموهم بالفرنسيه فورغون تاع بلون تاع سباك، ها واش كاتبين؟ بلون بري جينيرال لي تويو. انا تكتب اكتب بالعربيه، تقول انا في فرنسا، تقول بيير هكذا يجي لك الناس راح بلومبي يا اخي، عندنا عرب اكتب يا سبحان الله. واش قال؟ لن يغلب عسر يسرين، بصح مذكورين زوج، لا لا، العسر ذكر بألف واللام معناتها واحد، يسر ذكر بدون ألف واللام فهو اثنين. هذه فائدة لغوية، شفتوا اللغة العربية؟ إذا ربي قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هنا العسر ذكر مرة واحدة، يعني هو مرة واحدة وإنما كرر فقط. أما يسر بدون ألف واللام فهو اثنين، لن يغلب عسر يسرين. بما لك تشوفها تزيرت منيح عليك، هي غير تتزير اعرف باللي انت صبرت ودعيت ربي، اعرف باللي راهو جاي الفرج. مالا دوك خوتنا الفلسطينيين راهو جاي الفرج ان شاء الله، لانه بكري كان يحاربوا يضربوا بالحجاره، دوكا ما كانش حجاره، دوكا في الغالب كاين الرصاص يندهن، كاين القتال ضد اليهود، هذا هو ان شاء الله سياتي النصر باذن الله، ولكن على المسلمين ان يعينوهم ليس بالطعام والدواء فقط. انويو ديروا في قلوبكم خاصه انتم يا شباب، غير تفتح الطريق للجهاد في سبيل الله نروحوا نجاهدوا، بلا ما نديروا فتنه في بلادنا، بلا ما نخلوا بلادنا يصدموا علينا الخيان، خلوا لهم ظهورنا عرايا. هذا هو، لازم الانسان يعرف الامور، وندعو ربي سبحانه وتعالى باش يغير الاحوال الى احسن حال. ورانا الان بين الاذان والاقامه، ندعو كالعاده لخوتنا الفلسطينيين وغزه، والدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين يا الله في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد يا رب، احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. يا رب احفظهم، يا رب احفظهم. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. ومن مات أو قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء وتقبله في الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بروح من عندك، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم يا رب ثبتهم وآوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم اكثر مما هزمتهم، انهم مهزومون الان، ولكن زد في هزيمتهم وفرحنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم مهزومين زد لهم في الهزيمه يا رب العالمين، زد لهم في الهزيمه. اللهم يا رب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم القي في قلوبهم الرعب، اللهم فرح كلمتهم، فرح شملهم يا رب العالمين، هم والكفار والمنافقين الذين يعينونهم يا رب العالمين. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.